هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. تسير في موكب الإشراق موهبتي، وفكرتي أشعلت من نور إبداعي. أرى الأمان التي أملتها كبرت، قد سخر الله لي من أمتي راعي. فتحت جفني في شوق وفي ألق، أسير في بهجة والحب إيقاعي. كل الدروب التي أسعى لها فتحت، قد شعشع النور في الأعلى وفي القاعي. ركبت صهوة عزم المجد منطلقا، ولم أعد أشتكي من سوء أوضاعي. ما عدت أندب حظي، سرت مبتهجا أسعى لتحقيق أحلامي وأطماعي. غدا ستثمر بإذن الله موهبتي، وأجعل الكون يسري فيه إبداعي. هكذا تتحدث الموهبة عن نفسها، وهكذا تتحدث الشاعرة الموهوبة عن موهبتها في الشعر. لكن كيف تحدثنا فنانة عن موهبتها في مجال الفن التشكيلي؟ صحيح أصدقائنا أن الرسم كأحد الفنون التشكيلية موهبة ربانية يولد الإنسان وهي معه، وهي جزء منه. لكن هذه الموهبة تحتاج أولا لمن يكتشفها، ثم تحتاج لمن يؤمن بها، ثم تحتاج أخيرا لمن ينميها ويضع لها حجرا فوق حجر لترتفع عليه. لكن هناك بعض المواهب تفرض نفسها وتجبرك على احترامها والوقوف أمام أعمالها وأنت تشعر بالانبهار. وبالطبع أصدقائنا، يتناسب الإعجاب والانبهار عكسيا مع سن الفنان أو الفنانة. أي كلما قل عمر الفنان أو الفنانة، كلما زاد الإعجاب والانبهار. وقفتنا اليوم مع واحدة من هؤلاء. الفنانة الصغيرة السن الكبيرة الموهبة شهد علي مكاوي، والتي تبلغ 13 من عمرها. تعرفت عليها وشاهدت بعض أعمالها في ملتقى المبدعين السادس بدار الأوبرا المصرية. على الرغم من حداثة سنها، تشدك لوحاتها العديدة لتقف معجبا بقدرتها المدهشة على التحكم في فرشاتها ورسم بورتريهات ولوحات لمناظر طبيعية ووجوه معبرة للبشر والحيوانات، وعلى التحكم في ألوانها ودرجاتها وظلالها، وفي استخدامها لأنواع متعددة من الخامات. فهي ترسم بالألوان الرصاص والجاف من الألوان، وترسم بالفحم الأسود والأبيض الذي لا أعرف هويته على وجه التحديد، وكذلك ترسم بألوان الباستيل والزيت والقلم الجل والألوان المائية. الحقيقة أصدقائنا أن الوقوف أمام لوحات الفنانة الصغيرة شهد علي مكاوي يجعلك تفكر أكثر من مرة عن نسبة الموهبة التي تتمتع بها مقارنة بالدراسة التي تلقتها، لنتأكد أن موهبتها الفطرية تفوق بمراحل أي دراسة يمكن أن تكون قد تلقتها وهي في هذه السن الصغيرة. تقول الفنانة شهد علي مكاوي عن نفسها: عندما ظهر حبي للرسم في سن صغيرة بدأت بمساعدة والدي ووالدتي وإخوتي في البحث عن وسائل لتنمية موهبتي، لذا فقد التحقت بأكاديمية للفنون التشكيلية، تعلمت فنون الرسم الصحيح، وبدأت بعد ذلك برسم لوحات عديدة. وقد قامت مكتبة الزاوية الحمراء بعمل معرض لي بجميع أعمالي، ثم اشتركت في معرض في نقابة الصحفيين ومعرض حكاوي ملونة بالقرية الفرعونية، وشارك به العديد من الفنانين الكبار، وكانت لوحاتي تقف بجوار لوحاتهم. واشتركت في مسابقة تابعة للسفارة الهندية وحصلت على جائزة المركز الأول، واشتركت في مسابقة أخرى أقامتها وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات وحصلت على المركز الأول. اشتركت مؤخرا في معرض إشراقات إسلامية واشتركت فيه بلوحة زيدية. الحقيقة أصدقائنا أنني عندما وقفت أمام تلك اللوحة الزيتية التي اشتركت بها الفنانة شهد علي مكاوي في معرض إشراقات إسلامية، أحسست أن هذه اللوحة تنم عن وعيها وفهمها أن لكل مقام مقال، فقد جاءت هذه اللوحة البديعة بألوانها الهادئة على الطراز الإسلامي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى، تحتضنه أشجار خضراء يانعة أعتقد أنها ترمز للأمل في وضع أفضل وأجمل، وسماء رمادية يظللها السحاب الأبيض. ولا أعرف إذا كان استخدام اللون الرمادي للسماء بدلا من الأزرق متعمدا للإيحاء بما يمر به المسجد الأقصى من غيم وغمام في أفقه الآن، هل هذا أمر متعمد أم لا؟ لا أعرف. يجاور المسجد في اللوحة بوابة على الطراز الإسلامي. اللوحة أصدقائنا كلها بديعة مريحة للناظر. أما مشاركتها في مسابقة لمحات من الهند فقد جاءت بلوحة لتاج محل، وجاءت بألوان مبهجة فرحة كألوان الساري الهندي. والمدهش أصدقائنا أن الفنانة شهد علي مكاوي ترسم بالرصاص بالدقة نفسها التي ترسم بها بالجاف أو الزيت، وهي تختار لكل لوحة ما يناسبها. فحين رسمت لوحة اجتماع الرئيس محمد نجيب مع جمال عبد الناصر وصلاح سالم رسمتها بالرصاص لتعبر عن أنها فترة زمنية مضت، وحين ترسم الوجوه تختار لها ألوان الزيت لتعبر عن ملامحها باللعب على وتر تدرج الألوان، ولها لوحة من لوحات الخداع البصري. العيون دائما عند الفنانة الصغيرة شهد علي مكاوي معبرة، فحين تكون اللوحة لطفل يبكي يتجسد الحزن في نظرات هذا الطفل، وحين تكون اللوحة لوجه فتاة مصرية سمراء جميلة ترى الابتسامة تطل من العيون ومن كل ملامح الوجه قبل الشفاه. استوقفتني لوحتها في ملتقى المبدعين السادس بدار الأوبرا المصرية التي رسمتها بجاف الألوان لسيدة مسنة جدا تحتسي كوبا من الشاي، وقد أبدعت في رسم تجاعيد الوجه واليد لدرجة تستوقف أي مشاهد للوحة. حتى الكوب الذي رسمته هو من أكواب الشاي القديمة التي كنا نراها في الماضي بما يتناسب مع عمر المرأة. التجاعيد في هذه اللوحة وقسمات الوجه مرسومة بدقة مدهشة رائعة. رأيت لها لوحة لم تنتهي بعد تجسد فيها أيضا تفاصيل وجه لرجل كبير، وتقول إنها جذبتها لترسمها والسبب التفاصيل التي تحويها. الفنانة شهد علي مكاوي أيضا أصدقاءنا تهتم اهتماما خاصا بالبورتريهات، فهي ترسم وجوها نعرفها كثيرا كوجه الدكتور مجدي يعقوب، وجه ميدو مدرب الزمالك السابق، وجه الأميرة ديانا. لكنك حين ترى هذه الوجوه تكتشف أنها ترسمها بإحساسها هي قبل أن ترسمها كوجه اعتدنا عليه. أيضا الفنانة شهد علي مكاوي ترسم الصور بإحساسها الجميل بما يضفي على هذه الصور إحساسا خاصا بتلك الصور، فحين ترسم قطتها الصغيرة نشعر أن هذه القطة في اللوحة تبادلها المحبة، وحين ترسم تلك الطفلة الصغيرة ترسم إحساسها بها، فهي تراها بكل البراءة وبكل الشقاوة وبكل الضحك وبكل البهجة. هكذا تتحدث صورتها عن تلك الطفلة الصغيرة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.